صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية الكريمة لها سبب للنزول وفيها أبحاث. سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وآله خطب زينب ابنة عمته، زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله فظنت أنه يخطبها له، هي تصورت أن الخطبة للنبي، أن يخطبها لأن تكون زوجة له، هي بنت عمته، بينما النبي خطبها إيمن إلى زيد بن حارثة. زيد طبعا مولى، يعني كان عبد مملوك واعتق، وانت تعرف مسألة الزواج هي حساسة، يعني في حضارة العرب مسألة الزواج هي حساسة، فنتأمل اللي يبحثون عن هذا شو عنده جذور وش عنده أنساب وش عنده أكو بأعراقه، يعني قضية الزواج عندهم قضية معقدة جدا، معقدة من فعلة. لما خطب النبي صلى الله عليه وآله هي أنعمت بالقبول، تصورت أنه إله، بعدين فهمت لا أنا لزوج ابن حارثة، غضبت وغضب أخوها منه، أخوها غضب عبد الله وهي غضبت، فلما غضب أخوها وغضبت نزل جبرائيل يحمل هذه الآية. لما سمعت بالآية قرأت الآية قالت يا رسول الله زوجها لمن تحب، الأمر إليك. وعبد الله قال يا رسول الله أمرني بما تشاء، أي شيء أنت تأمرني به نعم ما عندي أي مانع. فالآية الكريمة نزلت بهذه المناسبة. الآية الواقع أكو عندنا الآية بها بحوث حية مثل ما يقولون، كانوا إحنا عندنا أكو نوعين من الفقه، أكو عندنا فقه بنقدر نسميه فقه حي، الفقه الإسلامي كله حي، لكن أكو فقه محل ابتلاء فعلا يعني يعيش ويانا، وأكو فقه لا والله يعني ما يعيش ويانا فعلا إلى حالات مش يسخل أقدم لك المعنى. يعني مثلا لما يريد الإسلام يعالج قضية اقتصادية تتعلق بالتبادل ويقول لي أن الربا حرام، يعالج قضية كيف يعيش ويعي فعلا يومية، احنا بالسوق يومية القضايا الاقتصادية ماشية الى الان، المجتمع نعم التبادل عنده موجود وقائم على علاقات اقتصادية معينة، فاذا اراد يعالج الربا يعالجه، ونقدر نسمي فقه الربا فقه حي لان نعيش به فعلا. لكن مثلا لو اراد ان يعالج قضية العبيد انه الرق شنو اللي هو صح، شلون طريقة عتقه، صحيح هي عالج مشكلة لكن مشكلة مو حية فعلا. يعني في يوم من الأيام كانت، الآن نظام العبيد راح انتهى بالدالي. فإذا في واقع الأمر أكو عندنا نوعين من الفقه، أكو عندنا فقه المعيشة اللي نسميه الفقه الحي، وأكو عندنا نوع من الفقه الواقع عالج قوية قد تمر يعني مو موجودة فعلا. نرجع الآن إلى الآية الكريمة. الآية مثل ما قلت لك هي من الفقه الحي لأن أكو بها بحوث الواقع نعيشها حاليا. خلنا نجي لها. الفقه الأول قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. شنو معناه؟ طبعا يعني أنا إلي سلطان على نفسي، كل واحد من أدنى إلي سلطان على نفسه، يعني يملك أمره، يملك نهيه، يملك تصرفاته، الإنسان حر مختار. لكن شوكت إذا ما اصطدم أمره أو تصرف بأمر الله وأمر رسوله. ليش؟ لأن أنا لما الله عز وجل يعطيني منهج ويقول لي هذا المنهج لازم تمشي به، أنا ما أملك الحق أن أجي أقول لا والله أنا عندي منهج، أنا شنو ليش يفرض علي، ليش يظهر فيه، أنا عندي منهج. شنو يعني قيمة الإنسان بالقياس إلى نبي الله وبالقياس إلى الله عز وجل؟ لأنه شنو إدراكه؟ أنا عندي علم، عندي إدراك، حتى مثلا أقول أنا والله أمشي برأيي، يعني الإنسان إدراكه محدود، الإنسان ما يقدر يشوف أبعد من مرمى البصر، وما يقدر يسمع أبعد مما تسمعه الأذن، وما يقدر يستنتج أكثر من ظروف محيطة اللي يعيش بها. فهذا ما شعر شيء، بينما الله عز وجل محيط الكون كله في قبضته، نعم محيط بكل شيء. فإذا أراد يقول لي هذا خطأ، هو يعرف الصواب من الخطأ، هو خالق خالق كل شيء. فإذا الإنسان إرادته تندك وتتلاشى أمام الخالق. أنا أريد من وراء المقطع أريد فالبخطة الفتنة وراءك إليها. أكو عندنا كثير الآن يقولون أن أمر الله وأمر رسوله اللي إجا بالقرآن وأمرنا القرآن بإطاعته، هذا في واقع الأمر كان يلزم المجتمع اللي عاصر النبي. المجتمع اللي عاصر النبي كان عنده فراغ، ما عنده شيء يملأ رأسه، لا عنده تشريع، لا عنده قوانين، لا عنده أشياء. نعم من هاي الأشياء اللي يمكن أن يعرفها أو يمكن أن يدير شأن عليها، بالمرة ما في عنده شيء من هذا المعنى. فلذلك الآن الأشياء اللي حاليا موجودة ما تحرجنا أو تلزمنا أن نرجع لاتباع قول النبي. يقول لك في يوم من الأيام لا كان أكو قانون جاذبية، ولا أكو قانون فلك، ولا أكو قوانين أخرى، ولا أكو عندنا علوم من العلوم المحدثة حاليا، ولا أكو عندنا تشريع من التشريع المعاصر. فكانت الناس أكو عندها فراغ، كانت مضطرة أجلوها التشريع في وقته فنحاجتها. الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، ولما نعيش بالقرن العشرين عندنا نظرية الجاذبية، عندنا نظرية الأفلاك، عندنا نظريات هندسية، عندنا نظريات فيزيائية، نظريات كيميائية. يعني العلم أغنى الدنيا، ولما أغنى الدنيا شنو حاجتنا إلى تشريع إلى 14 قرن؟ فالتشريع يوم من الأيام كان قبل 14 قرن، شنو حاجتنا إلى الآن؟ الآن إحنا بوسعنا أن نهتدي على بما استفدناه من تجارب وما صرنا عليه وما وصلنا إليه من علوم. هاي الحقيقة هذا كلام تافه، ما يعني الحقيقة ما يستاهل الواحد يرد عليه، لكن أرغب شيء، أرغب أنبه لنقطة. الحقيقة الإسلام ما إجا يعالج مشكلة فيزيائية أو مشكلة كيميائية حتى نقول أن إحنا عدنا الآن مشاكل، عدنا قوانين فيزيائية وقوانين كيميائية ونقدر نحل مشاكلنا. الإسلام ما إجا هذا. الإسلام إجا نظم علاقة فرد ومجتمع. يعني إذا تعرض الإنسان إلى رعب، إلى خوف، إلى استغلال، إلى تعدي، إلى جوع، إلى فقر، إلى مأساة، نعم يجي الدين يعالجنا ذنبي، مهمة الدين هذه، تنظيم الحياة، تنظيم حياة الفرد وحياة المجتمع. زين خلينا نرجع الآخر أن هاي القوانين اللي يقولون عنها أو هاي الإنجازات العلمية قدرت تخلص الإنسانية من آلامها؟ يعني الآن القوانين اللي توصلنا إليها، الإنجازات العلمية اللي توصلنا إليها، قدرت تقضي على فقر الإنسان؟ أبل. يعني أهم شيء مشكلة الفقر اللي خامرت الإنسانية منذ أن برأها الله على القدرة والعجز وطبعها على الحالة اللي هي عليها. زين تتصور أن المشكلة، مشكلة الفقر استطاعت هذه الإنجازات العلمية أن تحلها؟ يعني بتعبير آخر، إذا آدم سميث وإذا الاقتصاد الرأسمالي وإذا اليمين وإذا الاقتصاد الاشتراكي قدر يحلها للمشكلة، يعني استطاع أن يقضي على الفقر فيوفر للفرد حاجاته الأساسية؟ طبعا ولذلك تشوفت الآن ما حدث الآن في يوم من الأيام صارت ضجة الاقتصاد الرأسمالي دي ويلات دي مشاكل دي استغلال دي تعدي دي هواية بلا كلام. زين اجت مباشرة كعلاج ضد هذا اجى الاقتصاد الاشتراكي، اجى الاقتصاد الاشتراكي كردة فعل على الاقتصاد الرأسمالي وقالوا ان هذا هو اللي راح يحول الدنيا الى نعيم، الجنة راح تتحقق في يد الشيوعية. يا اذا بها خمس دقائق كلها طير تتهاوى، تجد لاحظ تتهاوى كلها تحولت الى خرافة. طيب اذا وين التشريعات الاقتصادية، الانجازات العلمية قدرت تقضي على استغلال الانسان للانسان؟ هو ما يزال الانسان يستغل الانسان، بالعكس المنجزات العلمية عمقت الاستغلال. الآن المنجزات العلمية الموجودة هاي عمقت الهوة بين الأغنياء والفقراء، عمقت الاستغلال، كثرت آلام الإنسانية، أطت أيضا إلى جانب المشاكل الأخرى ومعت مشكلة جديدة. يعني بتعبير آخر كان بعض الناس بيدة سلاحين، بيدة سلاح مثلا الحكم أطرب وبيدة سلاح الأموال. الآن بالعكس صار عنده سلاح أكثر، صار عنده سلاح ذري، صار عنده مخالب ذرية، أصبح يهدد المجتمع كله بلحظة من اللحظات اثنين. إذن هالدعوة، دعوة أن الإنجازات العلمية، الإنجازات العلمية وما انتهينا إلى من نتائج وما انتهينا إلى من كسب في ميدان العلوم، يقولون أن هذا ملأ الشعور بالفراغ. بعد على شنو حاجتنا إلى تشريع مال 14 قرن؟ لا أبدا. أنا أؤكد لك ما يستطيع أن يعيد للإنسان توازنه وطمأنينته إلا الدين في حد ذاته، لأن الدين يلعب دور لا يقوى القانون على أن يلعبه ولا تقوى النظم على أن تلعبه. نبالي لأن القانون أكثر ما يقدر يضبطك أو يوجهك إذا كنت أنت تحت نظره، أما إذا صرت مو تحت نظره نعم بيسعك أن تنفلت وتعمل ما تريد. بعكس الدين أينما تذهب يلاحقك، لاحظ الدين لك بالمرجع، راسك على الوسادة وحدك أنت والدين إلى جنبك ما يتاقك. مبدالي الدين في بيتك في داخل أسرتك لا يفارقك، الدين بالشارع لا يفارقك، الدين بالمعمل لا يفارقك، الدين في المتجر لا يفارقك. وضع لك نظام، شنو علاقتك ويا الناس وانت بالدكان، وشنو علاقتك ويا أسرتك وانت بالبيت، وشنو علاقتك ويا المجتمع وانت مرة تمارس أعمالك، كل ينظم إليك أبدا، ما يترك فراغ عند الإنسان ما يملأه، ما تبيانا لكل شيء. مبالي الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، فأنا إذا كان بوسعي أن أتلاعب مع القانون، أنا ممكن أتلاعب مع القانون وأعبث بالقانون، لكن ما أقدر أعبث بالدين. ليش ما أقدر أعبث بالدين؟ لأن الدين يقول لي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وين تروح التعام؟ يقول لي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الدين في واقع الامر انا مثلا افرض بوسعي ان ادخل الى بيتي وارغب ان اكون في بيتي مثلا متخلق، عندي تخلق او عندي لون من العلاقات الدكتاتورية، الدين يقول لي لا، يقول لي اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. فانت شوف شغلك، يعني انت من تدخل الى عائلتك لا تدخل وانت تحمل جهنم على وجهك، لا ادخل وانت تحمل البشر والسرور لاطفالك ولعائلتك، يحاول ان ينظم علاقته في داخل بيتي. الدين يقول لي اذا طلعت وصرت انا اجد الانسان اضعف مني، نعم، وبوسعي بوسيلة علمية او بوسيلة جسدية او بوسيلة احتيال اني اخذ من عنده. الدين يقول لي لا، ولا تتق الناس اشياءهم، يقول لي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اذا هاي الدعوة دعوة انه احنا الوصفة اللي جاتنا قبل 14 قرن وشعنا نستغني عنها بسبب الانجازات العلمية، دعوة رقيعة، دعوة تافية. في الواقع الدين ما اجي نظن لقضية فيزيائية ولا نظن لقضية كيميائية ولا عالج لمشكلة فلك، ما اجي عالج لمشكلة فلك. الدين اجي عالج لي شنو؟ يعالج لي علاقة الانسان بالانسان، علاقة الفرد بالمجتمع، يعالج لي الفقر، يعالج لي الاستغلال، يعالج لي التعدي. يعني بتعبير اخر ان الايمان بالدين هو الايمان بالانسان. بس اذا امنا بالانسان هو اخذ الايمان بالدين. انا الانسان الان ما حد يؤمن بي، لا تعتقد اكو شيء الان ارخص من الانسان. تبالي الانسان يموت لاكثر الاسباب الان، تلاحظوا النظم تموته، التعديات تموته، والحال الانسان كرمه الله عز وجل تكريما لا حدود له. احنا عندنا ما الى قيمه. يقعد رسول الله صلى الله عليه واله في يوم حجه الوداع في مكه يسال الناس تحت المنبر يقول لهم هذا الشهر اي شهر؟ قالوا يا رسول الله اعظم الشهور شهر ذي الحج. هذا اليوم اي الايام؟ قالوا له اعظم الايام يا رسول الله هذا يوم العيد. هذا البيت اي بيت؟ قالوا له اعظم البيوت يا رسول الله مكه المكرمه. قال لهم ان حربك المؤمن اعظم عند الله، نعم، من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. الانسان ها، الانسان هو روح الوجود الواقع، ما خلق الله شيئا الا لخدمه الانسان. واجى الدين مهمته ان يصنع للانسان الحياه الكريمه. اما اذا صار البناء، تتصور انت بان الدين وصفه في يوم من الايام تستغني عنها، هذا هو البلغ بعينه. ولذلك انت تلقى المجتمعات اللي ما بيها دين ما بيها رحمه ما بيها لطف. فقد يقول لي واحد وين احنا عندنا المسلمين الرحمه؟ احنا عندنا اللطف؟ احنا عندنا، انا ذكرت لك، انا قلت لك احنا مسلمين الواقع بالاسم ترى، مو اكثر يعني. ما بالك يعني مسلم صحيح انا في هويه النفوس تمام مكتوب مسلم، اما تطبيقاتي للاسلام تطبيقاتي للدين في واقع الامر قصتنا قصه يعني، الا الله يرحمنا والا المشكله يعني. سولت الاخرين انت اذا تلقى اكو بقايا انسانيه بالمجتمعات الاخرى ترى هي رواسب الاديان. لان هذه المجتمعات اللي نتصورها سلسانه ظلت فيها رواسب كميراث اجتماعي، يعني ماكو مجتمع، نعم، ما مرت به المسيحيه، ما مرت به اليهوديه، ما مرت به الاديان الثالثه، اكو رواسب. وعلى هالرواسب ايضا تعمق المفهوم الانساني الى حد ما. اذا في واقع الامر ان مساله استغناء الانسان عن الدين الواقع هاي لا يقولها الا من لا تذكير له. كلما تقدمت الدنيا تكون في امس الحاجه الى الدين. يعني انت لاحظ اكو مدن اثريه جاي تكتشف، قد تلقى لك مدينه من المدن ما بيها مدرسه، او تلقى لك مدينه من المدن ما بيها مستشفى، او تلقى بعض الاكتشافات الاثريه مدينه ما بيها ملعب مثلا، لكن مدينة ما بها معبد ماكو أبدا. منذ أن يولد الإنسان يشعر الإنسان في قرارته. شنو يشعر؟ يشعر في قرارته أن هناك قوة تسيره وتوجهه لها الأمر والنهي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا بالفطرة ها. يعني الواقع أساس فطريا يشعر الإنسان قانون السببية. أني أنا مخلوق لا بد لي أن خالق. واللي خلقني ما خلقني عبث. لا بد أن يكون خلقني لهدف. وهكذا تتسلسل بقايا القضايا. إذا في واقع الأمر لاحظ تعبير الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. الحقيقة هذا الجانب هذه الآية الكريمة أنا أذكرت لك خبرها. هذا أول ما نستفيد منها. نستفيد الشيء الثاني أن هذه الآية نزلت بالسبب اللي ذكرت لك في زواج زينب نعم من زيد بن حارثة. من هنا فقهاء المسلمين يستدلون على أن يعني خصوص فقهاء الإيمانية يستدلون على أن الكفاءة المطلوبة الكفاءة بيش بالدين بس. يعني إذا واحد خطب امرأة مسلم وهي مسلمة خلاص هذه اعتبارات أخرى ما تدخل ما تجي الاعتبارات الأخرى. إذا مسلم وهي مسلمة بعد ما يجي الاعتبار أن هذا مثلا عنده أموال أو إلى مركز اجتماعي أو إلى منزلة علمية أو أن هذا نسب ها مثل نسب هاي اثنينهم ينتهون إلى نسب عالي ولا زين الاحتياط هاي كلها ما تجي. الإسلام ما يعتبر إلا الكفاءة بالدين. إذا جاءكم من ترضون دينه فزودوه. نبالي الشافعي ومالك يشترطون الكفاءة بالنسب. شلون يعني؟ يعني قرشي ما يجوز أن يتزوج إلا قرشية. يشترطون الكفاءة بالنسب. وأتوقع حتى بعض فقهانا عنده ترى الشرط هذا موجود. بعض فقهانا عنده الشرط أن الكفاءة بالنسب كنت لاحظ طبعا يستند بيها الى دليل ما ينهض مقابل الادله الاخرى. الادله الاخرى كلها ما تلحظ على الجانب عندها الكفاءه هي الكفاءه بالدين. اسالي لك شلون والخطوات اللي قاها الرسول صلى الله عليه وسلم. بس عندي نقطتين نبالي. النقطه الاولى ان الاسلام يعتني بالفكر اكثر مما يعتني بالدماء. شلون يعني يعتني بالفكر اكثر ما يعتني بالدين؟ ولما يشترط الكفاءة الدينية العقائدية يعني يعتني بالفكر. ما يهم ان يكون هذا النسب هذا راجع مثلا الى قحطان ولا راجع الى وين. لا هذا ما يعني ابدا. مسألة الدماء ما يقدمها على مسألة الفكر وانما يقدم مسألة الفكر على الدماء. ان حبيب محمد من اطاع الله وان بعدت لأمته وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. نبالي مو يقول سلمان منا أهل البيت والشكل رحم الله ذات راس كميته يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. وهو يرد على العباسيين. العباسيين يقولون احنا أولاد عم الرسول احنا من نفس الشجرة احنا افضل من غيرنا احنا دماءنا نفس الدماء احنا لنا خواص. يقولون انتوا لما لكم خواص ولكم نفس الدماء احنا لحظة ان رسول الله ما قربكم بقدر ما قرب الابائد. احنا مع الاكل مع عدم الاكل وغرامكم بعض منا بلد فالسلام عليكم. زين فهو انا بحكي عرضي يعني المفهوم حكي لازم احد يسايرني مو لا بل يعني اذا في واقع الامر ان مسألة الكفاءة بس بيش شفتوع استعطينا مسألة الكفاءة تعطينا بان الاسلام يقدم الفكر على الدماء. منذ كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. نوح القرآن يقول قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. نبالي فواقع الأمر أن الإسلام يعنى بالفكر. نبالي فإذا كان يعنى بالفكر احنا نلاحظ ان هالمعنى تطبيقاته شنو كانت؟ كانت تطبيقاته على المستوى المدني وعلى المستوى الحربي. على المستوى الحربي اكو صحابة كانوا مع النبي قاتلوا اباؤهم. نعم. نزل اخذ سيفة ابوه مع المشركين نزل وقاتلوا اباه. ابو يقاتل ابنه. نبهلي. بل اكثر من هذا بعض الصحابة اجى للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله وروحي فداك انا سمعت انك تريد ضرب عنق ابي. انت لما تريد ضرب عنق ابي نرمي انا اضرب عنقه. قال لي ليش؟ قال لي امرين. الامر الاول اخاف تامر غيري وانا تدركني حميه الجاهليه اشوف قاتل ابوي ما اصفر عنه واقتله لانه ابتلي بدمه او احدى. والامر الثاني حتى تعلم اننا من اجل طاعتك نقتل الاباء والابناء. فواقع الامر تطبيقاتها الحربيه كان الرسول صلى الله عليه وآله بعض صحابة يقاتلون أولادهم وأهلهم وأخوهم. ليش تروح بعيد؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاب عم العباس وجاب أخو عقيل طلع عليهم قاتلهم جابهم أسرة. ولذلك هذا أكو واحد مؤرخ لما يمر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجيب الأسرة يوم بدر يقول ومن الأسرة عقيل اخو علي بن ابي طالب بحكم بين قوسين يعني يقول اخوه مشرك ها اخو علي بن ابي طالب. كل الناس كانوا مشركين قبل الاسلام وصاروا يعني ما شنو الاشكال شنو ما ادري كانوا كانوا مسلمين ولا يقول كانوا مشركين ها وبعدين اسلموا. وسائل خفيفه بالله العظيم ويا من ويا هالقمه هذا القمه اذا تحط ما بين دنيا كلها شرك هو جوهرة الإيمان المضيئة. وهل عرف الإسلام إلا من تضعيف كلامه؟ شوف الوسائل الخفيفة مع الأسف عند بعضهم وين خاص واحد الأمر. فالحقيقة أن الإسلام يعنى بالجانب الفكري يقدم على الجانب المادي. يعني بتعبير آخر عندنا قرابة روحية وعندنا قرابة دموية يقدم القرابة الروحية. قرابة روحية أهم لأن أرجوك أنا حتى إذا عندي قرابة عندي أخوي ابن أمي وأبوي وأكره ويكرهني ويستفيد من عنده أكره مبدأ يخالف مبدئي تفكيره يخالف تفكيري عقيدة يخالف عقيدتي شو ما عندها شنو علاقتي بيه بينما أكو أجانب تربطني معه بالعقيدة أجنبي تربطني معه عقيدة أعتبر أخي هذا تجمعني ويا العقيدة وتلعب العقيدة دور مهم في بناء المجتمع الإنساني. هاي نقطة هاي على المجال الحربي. أما على المجال المدني شوف مثلا المقداد مولى المقداد معرف مولى المن الزواج ضباعة بنت الزبير يعني من شادات العرب. بعد تلاحظ مثلا ممن تزوج عندنا بلال الحبشي فقد أخت عبد الرحمن بن عوف. زين تأمل مثلا سالم مولى أبي حذيفة سالم اللي يقول عنه الخليفة الثاني لو أدركته لوليته. زين سالم مولى من الموالي المن تزوج فاطمة بنت الوليد بن عتبة. هاي عدا زيد ابن حارثة اللي تزوج زينب بن جحش بنت عمة الرسول. فعلى المستوى المدني يا رسول الله صلى الله عليه وآله خطأ هالخطوات ومسألة الزواج مسألة حساسة هو بالذات هو رسول الله بالذات نبهي رسول الله بالذات تزوج أما ينقلون المؤرخين قصة جميلة قد أكون مر بها أنا. أياس القاضي كان بالبصرة. أياس القاضي طبعا له واحد يحمل بيده في زرانة عصا الدوري سأل عصا دخل عليه حط عصا تتكى عليها وقام يخط بالأرض قال له يقضي بيننا. قال له اتفضل شعندك؟ قال له أبي مات. قال له رحمه الله. قال له وترك أولاد أنا وأخي وأخ لنا هجين. هجين يعني أم محرة أم أمة احنا اخوة ثلاثة اقضي ما بيننا في الميراث. قال الامر واضح من رجل بعض ثلث الك ثلث الاخوك هذا وثلث الاخوك هذا. قال يبدو انك لم تفهم مع اخوك يبدو بيت ما فهمت شو يقول انا. قال الان فهمت شو تقول. قال اقول لك انا واخي احنا اولاد حرة وهذا هجين امه عمى. قال انا ما اعرف اكو هجين او غير هجين هذا اخوك. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا ولد من الاولاد وانتم ثلاث اولاد وتقسم الميراث بيناتكم. قال يعني هذا هو ياخذ الهجين كما اخذ انا. قال بلى. قال والله اني لاحسبك قليل الخالات بالدهناء. انت ما عندك خاله بالصحراء اثنين من دول اللفظ على تعبيرك. قال له والله خلص خير حالاتي قليلة بالدهناء رح تتأمل إذا لا إذنب أصلا قليل يعني أزالك الزواج مثلا حشاشة. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج أنا النبي يتزوج أنا نعم إبراهيم ابن ماريا القبطية أمه أنا. فالنبي خطأ هذه الخطوة الأئمة سلام الله عليهم خطأوا هذه الخطوات الصحابة خطأوا هذه الخطوات وهي كلها خطوات على الصعيد العملي لتزويد هذه العقبة. يعني هل عقبة اللي يقول وانا استغرب يعني استغرب من فقيه متضلع بالفقه الاسلامي والدليل امامه واضح الدليل امامه اذا جاءكم من فرضون دينك تزوجوا خلص دين هذا مسلم وهذا المسلم كفر المسلم. في واقع الامر ان العقبة اللي يمكن ان تكون عقبة الانساب هذه ما عارها الاسلام اي اهمية وازاحها عن الطريق واعتبر المسلم كفر المسلم المسلم اخى المسلم هذا ما دام مسلم وهذا مسلم خلاص تتكافئ دماؤهم واموالهم واعراضهم الى اخره. فالفقهاء المسلمين يستفيدون من هذا المعنى او من هذه الآية الكريمة ان الملحوظ هو عبارة عن الكفاءة مع الدنيا ليس الا كفاءة بعد اكثر من هذا. تتصور ان من مفاخر الاسلام ان اعتبر الكفاءة حتى مع الاديان الاخرى. يعني الان مسلم يجوز ان يزوج الكتابية يجوز ان يزوج اليهودية يزوج النصرانية. وانا اكد لك انما اعطى الحقل الرجل دون المرأة لان وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة. المرأة ما اعطاها الحق على اعتبار المرأة تنقاد لزوجها واذا انقادت لزوجها ما يحب انها تتحول الى كافرة. طب لان الحقيقة الكتابين كفر مو مشركين لكن كفر نبدأ بأكفرقة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. زين العطف يحصل التغاير المشرك غير الكافر. فاذا في واقع الامر ان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن في واقع الامر ان هؤلاء مو مشركين وانما كفر كافر غير المشرك. وعلى كل انت بمحط هذا الشغل الفقهاء. بس المهم اريد ابين لك ان الاسلام اعتبر الكفاءة حتى في الأديان الأخرى. ما إذا قال للمسلم عار عليك أنت أن تتزوج امرأة غير مسلمة. لا. يعني أباح له أن يتزوج وبالعقل الدائم وبالعقد المنقطع. لأن كان بعض فقهائنا يرى أن الزواج مقصور على العقد المنقطع جمعا بين الأدلة. بينما الفقهاء المتأخرون حسنا المتقدمين يرى أن الزواج الدائم جائز بالكتابية. ما زال هاي متدينة هذا كتاب زين. واذا عندها كتاب يعني امرأة على دين المهمة ان تكون على دين. هو ترى كل ما يريد الاسلام ما يريد واحد معطل يريد واحد عنده دين. يعني اجل لك انت ترى اذا عنده دين يعني عنده التزام اذا عنده التزام تثق به. اما اذا عنده دين يعيش بس لفظ على لسانه هذا ما فائدة من عنده. اكو بعض الناس يعيش الدين على السنتهم فقط يعيش على تشبيحاته على شكلياته فقط. اما لما تجي الى واقعة ما تلقى عند تصرف يوحي بان تصرف ديني. ما عند تصرف يوحي بأن تصرف أكو رقيب على لسانه. عندي أنا الآن تسجيل أحتفظ به، واحد يسأل له واحد من ذلك يقول له شو رأيك بالزواج بالمرأة الشيعية؟ يقول له لا ولا تمسكوا بعصام الكوافر. ولا خارج غير يفتي هاي المصيبة البلاد الله العظيم كارثة والله. يا سيدي أرجوك المسلمين تعبوا التعب الكبير حتى يألكون بين المسلمين، يعني مو سهل. رسول الله تعب على أتعاب وصحابة النبي تعبوا على أتعاب وغطوا ذيك الدماء، الهدف كله أن يألفون الناس يستلم منهم الأحقاد والنفور. ولا تعتقد أن فاتشوء يستل الأحقاد والنفور بقدر المصاهرة. المصاهرة ترى تلعب دور مهم جدا، يعني هاي يصيرون خوالة الخلاهية يصير ابن خكمهم يصيرون خوالة، العناصر ترتبط معها بعض القرابة النسبية تتوشد، هاي كلها تزود الخلافات، خلي واحد يطلع على الآخر. يقول دولة إلى هدف مهم من أهداف الإسلام يضربوه، وليش؟ بدعاوى فارغة لا حدود لها، دعاوى فارغة. نعم؟ تريد تشوف تقول له في آخر أنت ما عندك مخ، تياكي أنت ما زلت تفهم، أنت إلك فكرة 14 قرن بتقول ان الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن. طيب ما اعترفوا لكم على نسخة؟ ما بعرف الاربعات قرن ما جات لكم نسخة وين؟ هذا مو كافي، ما يبرهنكم هاي المساجد الملأة هاي الدنيا هاي التزام المسلمين لقراءة القرآن. يقول لك لا هذا لو يكذبون بالقرآن عندهم قرآن غير هذا. ليش؟ يقول لك رواية رواها الكليمي. قلت ألف رواية عندك مقابل هالرواية. قلت ما تنزل من دليك. نعم؟ ألف رواية مو رواية. بس لا أخيرا المأساة كارثة بالله، يعني هذا يؤلم كل مسلم عنده غيرة على وحدة المسلمين يتألم من هذا الوقت، يعني وضع مرعب وضع غريب. فأعود إلى صلب الموضوع، الإسلام اللي يحكم العقيدة ويجعلها وسيلة وقرابة أهم من قرابة الدم، ها؟ لأن المسلم أخو المسلم، فيقدم الكفاءة. وحتى بالنسبة للمسلم بالنسبة للمسلم الآخر، لا، من مفاخر الإسلام أن يجعل الكفاءة حتى مع الأديان الأخرى، حتى مع الأديان الأخرى. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طبيعي اللي يخالف أمر الله وأمر الرسول هذا مثل اللي يخبط بالظلام على الضال، ما يدري وين يروح، يروح يمنا ويسرى يخبط. وهذا بالفعل اللي احنا بيه الان، هذا اللي حاصل عندنا الان. انت الان لما تمر على تاريخ المسلمين الواقع تقول صدق هذول المسلمين، يعني شنو عندهم من الاسلام؟ تفضل. انت مؤسساتهم دول الاقتصاديه هل تقوم على اساس من الاسلام؟ يعني الان احنا في تعاملنا اليومي، لما ندخل في تعاملنا اليومي يفرض بالبنوك او غير البنوك، نتعامل من منطلق اسلامي على القواعد الاسلاميه على الاقتصاد الاسلامي مثلا؟ تعال في محيط الاسره، احنا في محيط الاسره هل نتعامل او نتفاعل على النمط الاسلامي؟ يعني الان انا اطب لما ادخل امي وابوي قدامي يدل القران الكريم اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وانا هذا بس صار شويه دوم، فاذا عدت صعبه انت عدقت وين؟ عدقت بدار العجزه. حتى مره ما امر عليه رجل في حياته في ايام الاخيره يشتهي يشبع نفسه من الموده بين ابنه واحفاده، يريد لواحد يمر عليه ماكو، نعم؟ وابنه قاعد يتقلب في احضان النعيم. هذا مجتمع اسلام؟ هذا نسخ؟ هذا مجتمع مسلمين؟ لا والله، والله مجتمع منسوخ هذا. ها؟ ارجوك شو ما عندنا احنا الان؟ تفضل اي علاقه؟ ندخل الى الاسواق، اكو عندنا تعامل بشيء من الرحمه؟ شيء من الرحمه. يونس بن عبد الله كان يبيع حلل، يونس بن عبد الله يبيع حلل، يجيب حلل ثياب جاهزه يبيعها. راح للصلاة خلصان على الدكان، رجع لقى واحد أعراب يشتري له حلة، حقا منها يلي مستورد هو قال له تعال من اين اشتريتها؟ قال له من كله دكان قال له زين ليش؟ قال له 400 درهم قال له غشك هلم معي قال له هذا انا رغيب شرشت لي انا هاي عدنا تخاف من ليه وانا لم حصل لها بعد انا رابع قال له غشك هلم معي جابه وجلسه معه قال له تعرف انا كلفتنا 100 درهم اخذ لك 10 درهم للربح انا استحييت من الله ما هذا مسلم مثلك تخليص خدعة ليش تقدر تأخذ من عندها الربح الفاحش؟ تأمل هذا ما يخلقه الضمير الإسلام اللي يخلقه الضمير هذا يخلق الضمير الحساس نعم في التعامل للمفروض هذا أكل مو عنهش تمام من حقه أنا أربع أنا أريد أربع وأربعين لكن ليكن ربح معقول لا يصل الأمر إلى درجة النهب والسلب أرجوك أي مؤسسة من مؤسساتنا قائمة على النمط الإسلامي وبعدين بس احنا والله تقول لك مجتمع اسلامي طبعا. نسمع عبان يا سيدي الاسلام نظام الاسلام آداب الاسلام قيام الاسلام اخلاق وهذا معنى الاسلام ما معنى الاسلام اني انا شغل لك والله مسلم لكن كل تعاملي ما يصل بالاسلام ابدا لا على مستوى الافراد ولا على مستوى الاسرة ولا على مستوى المجتمع ابدا كل تصرفاتي ما ترتبط من بعيد او قريب مع الاسلام كان ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وفعلا الان خذ يا فتح من هذا لا هيك شو لا هيك شو خذنا هوا او من هدني اذا من هوا يجيكم الله من هدني شو اذا هوا يجيكم هذا ايه كيف هذا شو جايبه فواقع الامر ان الموضوع يعني موضوع عصيان الله وعصيان الرسول يعني الخروج عن من الخروج عن التركيبة التشريعية اللي جاء بها الاسلام يعني طلعت كنت اعيش في اطر خارج اطر الاسلام واذا صرت اعيش في اطر خارج اطر الاسلام فقد ظل ضلالا مبيء فعلا طيبين احنا الان تلقانا يوم نردد على موائد اليهود والنصارى ندعي اننا نحارب اليهود واحنا نعيش بافكار اليهود وياك نظرياتنا الاجتماعيه الان اللي تدرس تلقى نظريات دوركهايم مثلا جامعاتنا مثلا اليوم كلفت نفسها يوم من الايام ان تبحث اراء تربويه للغزالي مثلا او للعلامه الحلي لا جيب لي نظرية دوركهايم بالتربية جيب لي نظرية فرويد نعم بالتطور يا احنا عندنا رصيد عندنا تراث مو معلقين بالهواء اخو عندنا تراث طعم انت اخذ تفضل هذا داروين اللي تتصوره داروين اللي تتصوره انه مبدع لا مو بشكل مبدع هذا اخذ نظريته من مسكويه ارجع على نظريه مسكويه شوف تجارب العمر وشوف نظريته مثلا شوف نظريه مثلا ملا محسن الفيض عند نفس النظرية اللي يذهب إلى دارون في تقور الإنسان على نفس النظرية خلق دارون وغيره ونظائر من العلماء أي نظرية ترجع لها ما تلقى عندها جذر عندنا جذر إلها وين في حضارتنا الإسلامية في تاريخنا ما يعني تحاول أنه تمام بعضهم شوية قد في مقام الافتخار يكتبها بجريدة لكن في باب التطبيق لا في باب التطبيق ماكو نظريات اليهود في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في الأخلاق في يعني أنا مو عيب أن أقتبس ما أردت أن إحنا لازم ننغلق لا أقتبس لكن بالوقت نفسه خلي أنوه بأهمية تراثي وأنا ملزم أن أتبع نظرية الإسلام باعتبارها دين بينما نظرية الآخرين تكميل أكو فرق ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ونزلت الآية لهالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله قالها ما أقول زينب ما أقول هذا مسلم أخذ بعد اعتبار أن هذا اكتب عبد المطلب وهذا ابن حارثة لا زيدها صارت قضية للحسين سلام الله عليه تقريبا لكن تختلف شوية قضية شنو ابن بنت عبد الله ابن جعفر بنت أخت الحسين سلام الله عليه مدلي بنت زينب أمها زينب وأبو عبد الله ابن جعفر من كلثوم خطبها يزيد ابن معاويه ود مروان كان انذاك والي على المدينه قال لك روح الى الحسين وتخطب من عند ابنة اخته، تخطب ان كلثوم الى الخليفة الى يزيد. مروان رد خبر الحسين ان يريد ان اجتمع بك في مسجد الرسول. بعد الصلاة واجتماع عام ومسجد الرسول اجى مروان جلس امام الحسين، قال له يا ابا عبد الله ان امير المؤمنين يزيد امرني ان اخطب ام كلثوم بك عبد الله ابن جعفر له. وعبد الله ابن جعفر حال الامر لك، قال ان امرها بيد خالها الحسين جن، وانا جئتك خاطبة. ثم قال له اسمع يا ابا عبد الله، ان امير المؤمنين يزيد امرني ان اجعل مهرها حكم ابيها بالغا ما بلغ، اشتد يحكم ابيها بالغ ما بلغ هذا مهرها، مع قضاء دين ابيها جن، مع الصلح ما بين هذين الحيين بين بني هاشم وبين بني اميه، وان من يغبطكم بيزيد اكثر من من يغبط يزيد بكم فرد خيرا يا ابا عبد الله. قال له الحسين اكملت؟ قال له اما قولك ان يزيد قد جعل مهر هذه البنت حكم ابيها بالغ ما بلغ، احنا لا نتعدى في مهورنا مهر جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جدتها خطبت في مهرها كان 480 درهم، فاحنا مو مسألة اموال، اذا هاي الاموال تتصور انها تغري ودي اغراءك الى مكان اخر، هذا ما يغرينا. واحدا ثانيا تقول مع قضاء دين ابيها، قل متى كانت نساؤنا تقضي عنا الدين؟ عندك انت في تاريخنا ان امرأة قضت دين ابيها من نسائنا؟ هذا عيب الكلام ما ينجح. متى كنا نساؤنا يقضينا عنا الدين؟ هاي اثنين. ثلاثة تقول مع الشلح ما بين هذين الحيان، قل ألفت نظرك نحن قوم عاديناكم في الله فلا مصالحكم للدنيا. المسألة الأداء بين أجلكم هو مسألة ما الصلح ما اليوم يومين، لا احنا عاديناكم لله فلا نصالحكم للدنيا مهما كان. هاي ثلاثة. أربعة تقول إن من يغبطكم ليزيد أكثر من من يغبط يزيد بكم. أنبهك إن الذي يحسد يزيد علينا أهل العلم وأهل الفضل، والذي يحسدنا على يزيد أهل الجهل أمثالك. نعم هذول اللي عزونا. مع اسمع ما قلت انت حاضر، اشهدوا معاشر من حضر اني قد زوجت ام كلثوم من ابن عمها محمد ابن جعفر الطيار، ابن محمد ابن جعفر القاسم ابن محمد ابن جعفر الطيار، وقد امهرتها حديقتي فلان عندي بستان، نعم جعلتها مهرا لها مع 10,000 درهم، نعم وقد اشهدتكم على ذلك. فتغير وجه مروان وتمعر وقام وهو يقول اردنا صهركم لنجد ودا غدا خلقا باحداث الزمان، فلما جئت نحوكم جبهتم وبعتم بالظنين من السنان. اتخذ له غلام من غلمان بني هاشم، قال لا أماط الله عنهم كل رجس وعظمهم بذلك بالمكان، فما لهم هنالك من نظير ولا مد هناك ولا مدان، أتجعل كل جبار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان. خرج مروان وخرج الحسين صلى الله عليه وسلم. شنو شرح الحسين ليش ما يزوجه؟ طبعا في اعتبارات كثيرة بعدين، حتى لو ألغى الحسين الاعتبارات يزيد اعلن صراحة على المنبر بالكفر، تمثل بأبيات عبد الله بن الزبارة بالمسلمين كلهم تحت منبره، وكان يصيح لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. موت الفخري يقول صعد على المنبر وانشأ يقول اقول لصحب ظن تلك الشم لهم وداعي صبابات الهوى يترنموا، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتخرم. رجل يصيح بأعلى صوت فلقد خويش من الذي يبيوني. تنتظر من عند أكبر من هذا. يعني بصراحة يوم ضرب الدهر ضربته وجيء بسبايا آل الرسول وادخلوا إلى المجلس. يقول الإمام زين العابدين كان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب وأكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. التفت الحسين، التفت علي بن الحسين إلى يزيد قال له ما ظنك بجدنا رسول الله؟ قال لو رآنا ونحن على مثل هذه الحالة. يقول أمر بالحبال فقطعت من أعناقنا ثم انصرف عاد يقارع الحوراء زينب بذلك الشاف. بذلك الشاف كيف رأيت صنع الله بها فيك؟ بالإضافة إلى أنه أخذ عودا من الخيزران وراح يمكث به ثنايا أبي عبد الله. هل آلام كلها تراكمت على أخت الحسين إلى أن جن علي الليل وخرجوا من المجلس وأدخلوا إلى السربة والرأس أمام أخت الحسين. جلست إلى رأس أبي عبد الله صاحت يا رأس مفترس الوياظم بالوياظ كيف انثمت فريسة الأوغادي لحقتك على ريحة الخوع شوفك عدت نبدا شلوى بديرة غرب ما يمروع. هاي تبتدي عيليا تبتدي لها قتلة من الأطفال تهيج وجدها. هاي تقولها رأيت أبي بالمنام، هاي تقولها أريد النظر إلى أبي. هي أيضا يصبح عليها الصباح وقد غاب عنها ذلك الوجه، تجمع لك اللفيف من اليتامى وتتوجه إلى رأس أبي عبد الله. كرهت العمر والدنيا يا ابن امي بعاقب ارجعك انني رايح امرك ولا بتجاه والقاك سمعت لا مرة رسومك على روح جرد روحي بجايا من بجايا لتخبب نظرة جروحي ورحيت ويا خلت علي وظلت سلوتي نوحي يا راس مفترس الوياظم بالوضع كيف سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني شوية تريط ورجعنا تبركوا بطعام الحسين لا تبعونا رجعنا. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسالك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. من اللهم على مرضانا للشفاء والعافية. اللهم فرج عن اسرانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم، الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.